ومن علمائها ومن قادتها، فهي أمة ولادة تلد الرجال وتفرقهم ليكونوا قادة للأمم. اليوم عباد الله نتحدث عن ملك من الملوك، بل هو من أعظم ملوك الدنيا، إلا أنه لم يملك من الدنيا ومن حطامها شيئا. نتحدث عن ملك من أعظم ملوك الدنيا، لكنه لم يملك من حطام الدنيا شيئا. نتحدث عن أمير من أمراء المؤمنين، لكنه ما ولي ولاية قط. يعرف بأمير المؤمنين إلا أنه ما ولي ولاية قط. نتحدث عن عمل لا كالأعلام. نتحدث عن حفر البحر وطول شامخ وجبل راسخ، عن رجل هو أئمة اجتمعت في إمام، وأمم حلت في شخص رجل من أمة. إنه لغز قبل أن يقف من الناس على حقيقته إلا القليل. اليوم نتحدث عن العالم العلم، الحفر الفاهم المدقق، إمام أهل السنة على مر العصور، من قام بأجر أمة الإسلام أفضل قيام، حتى قال عنه العالم العلم علي بن المديني: ما قام أحد بأمر هذه الأمة بعد نبيها إلا هذا الرجل. وأبو بكر الصديق، قام أبو بكر الصديق بالأمة بعد موت نبيها في الفتنة في فتنة الردة، وقام هو بأمر هذه الأمة في شيء اسمه المحنة. اليوم نتحدث عن رجل ينبغي على كل إنسان أن يعلم سيرته لأبنائه، فإنه من العظمة بمكان أن تتعلم أجيال أمة الإسلام سيرة هذا العلم. إنه الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله عز وجل. الإمام أحمد، يا ترى ماذا نعرف عن الإمام أحمد؟ إذا ما تحدثت عن عظمة هذه الشخصية فكن على يقين أن أمة نبيك صلى الله عليه وسلم قد حوت الكثير والكثير من أمثاله، لكنه كان من بينهم العلم. فإذا ما أردت أن تتحدث عن أحد من أصحاب المذاهب المطبوعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد تجد الكثير والكثير من الكلام، وإذا أردت أن تتحدث عن رجل من أصحاب كتب السنة التي حملت لنا سنة خير الأنام ستجد الكثير والكثير من الأعلام كالبخاري ومسلم وكأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من أعلام أمة نبينا صلى الله عليه وسلم. إلا أن أحمد جمع ما بين الفقه والحديث، فكان إماما في الفقه والحديث، بل كان إماما لأهل السنة قائمة على مر الأيام. فما أحمد؟ ما هو أحمد؟ هو رجل تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنك لتعجب أن الله عز وجل قد جعل التمسك في سنة الإمام أحمد حتى قبل أن يولد الإمام أحمد. فهيأ الله عز وجل لأبيه، وكان أبوه قادة من قوات جيش بني العباس المراقبين في خراسان، فهيأ الله عز وجل لأبيه أن يسميه باسم نبيه فسماه أحمد. ثم ولد الإمام أحمد في نفس الشهر الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قيل ولد في يوم الاثنين، بل قيل انه ولد في نفس اليوم الذي داعى بين الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد فيه. ولد في الثاني عشر من شهر ربيع الاول من سنه 64 و100، وسنه مولده اتفاق بين اهل العلم. وقدر الله عز وجل لاحمد ان يتجرع مراره يثني كما تجرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قيل ان الامام احمد توفي في نفس الشهر الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، بل قيل انه مات في يوم الثاني عشر من شهر ربيع الاول كما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. فما عرف رجل كان اشبه في هجه وسمته ودمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كاحمد بن حنبل. فما احمد ولد رحمه الله في سنه 64 بعد المئه من هجره النبي صلى الله عليه وسلم، ومات ابوه وكان عمره 3 سنين، فتولت تربيته امه، وولد في بغداد، وكانت بغداد فك الله اثرها واعادها الى ما كانت حاضرة المسلمين تتوجه الأطفال إليها، وكانت دولة بني العباس ما زالت في فتوتها، وقد رأينا هارون الرشيد وماذا كان يصنع في دولته في الجمعة الماضية. شاب أحمد رحمه الله وأمه ترديه، ميمونة بنت عبد الملك الشيبانية، امرأة من النساء المعدودات في التاريخ، ربت ولدها على حب العلم وعلى حب مجالس العلم، فأرسلته يحفظ كتاب الله فحفظه وأتمه، ثم أرسلته يتفقه في مجالس العلماء، فكان أول مجلس ارساله أحمد مجلس الفقيه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمة الله على جميع علماء المسلمين العاملين. وفي سن 16 من عمره ابتدع أحمد في طلب حديث سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، ولما وصل إلى سن 40 قد كان أحمد حجة الدنيا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إنه حفظ 1000 حديث كما قال أبو زرعة عنه، وقال ذاكرته الأبواب في ذلك. أحمد بن حنبل عاش حياته وهو العلم العامل يعلم الناس أمورا. أما الأمر الأول فعلم الناس فضيلة التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن تجد الرجل يقترب بلا محالة من الآخرة، فإذا ما دل على سنة تراه يتقهقر. أحمد رحمه الله يا شباب المسلمين ويا شيوخ المسلمين، ما سمع بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وطبقها. كان إذا وجه كتابا لأحد صدر الكتاب بقوله من أحمد إلى فلان، كما كان سيد الأنام صلى الله عليه وسلم يفعل. سمع أحمد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اختزل وأعطى الحجاب دينارا، فأرسل أحمد إلى حجاب فجاء به واحتجب وأعطى الحجاب دينارا وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى جارية تسرع بها وسماها ريحان، فاستأذن أحمد زوجه واشترى جارية وتسرع بها وسماها ريحانة. كان أحمد رحمه الله في المحنة، والمحنة هي مصيبة ألمت في الإمام أحمد في قضية خلق القرآن، كان أحمد لها بالمرصاد وتطبع لها وسوف نأتي على خبرها بعد قليل. كان أحمد في محنته والإمام يطلبه، أمير المؤمنين المعتصم يطلب أن يؤتى له بأحمد، فاختفى أحمد عند أحد تلاميذه واسمه إبراهيم بن هانئ، اختفى في هذا الدار. فلما أتم أحمد 3 أيام قال لإبراهيم: يا إبراهيم ابحث لي عن موضع أتحول إليه، يعني 3 أيام وأنا عايز أتحول من بيتك أروح للثاني أختفي فيه. فقال إبراهيم: يا إمام لا أجد لك مكانا تختبئ فيه، إني أخاف عليك، ممكن إذا خرجت من هنا يعني يمسك بك الحاكم. قال أحمد: ابحث لي عن موضع وأنا أخبرك الخبر، أقول لك عايز أتحول به. فخرج إبراهيم حتى وجد لأحمد مكانا يتحول إليه، وفي خروجه من البيت قال أحمد لإبراهيم: يا إبراهيم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختبأ في الغار وكان المشركون يطلبونه، وبعد 3 أيام تحول من مكانه في الغار، فأنا أتحول كما تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى فراش الموت يرى أحمد رجلا وقد دخل عليه وكثر زائروه، قد خضب لحيته كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعتذر أحمد وكان قد مرض بنفس المرض الذي مات به رسول الله، مرض بمرض الحمى، فاعتذر في جلدته وقال: هذا رجل يعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مرض موته يحمل أحمد كما كان يحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقرب له المياه حتى يتطهر بها فيوضئه ابنه صالح، وبين هو يوضئه نسي ولده أن يخلل أصابعه، فقال: يا ولدي خلل الأصابع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بتحليل الأصابع. يستلزم أحمد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر الأول. الأمر الثاني، عرف عن الإمام أحمد أنه كان من أزهد أهل الدنيا في الدنيا، حتى قال أبو داود السجستاني صاحب سنن أبي داود: ما ذكر في مجلس أحمد قط الدنيا، مجلس الإمام أحمد ما ذكر فيه قط الدنيا، وما رأيته يوما يتحدث عنها. الدنيا دي ليست في ذهنه ولا في ذاكرته، لا تذكر في مجلسه ولا تذكر على لسانه. وقال أبو بكر المروزي وكان من تلاميذ أحمد، وأبو داود من تلاميذ أحمد، وغيره هؤلاء العظماء تلاميذ مدرسة الإمام أحمد، قال: سألته يوما: كيف حالك يا إمام؟ قال: حال من يطالبه ربه بقضاء الفرائض بأداء الفرائض، ويطالبه رسوله بأداء السنن، ويطالبه الملكان بحسن العمل، ويطالبه بنوه بحسن الإعالة بحسن النفقة، وتطالبه نفسه باتباع هواها، ويطالبه إبليس بفعل الفاحشة، ومع هذا هناك ملك الموت يرقب قبض روحه. الإمام أحمد كان أزهد أهل الدنيا في الدنيا، هو من هو، ومع هذا كان يخرج ليتكسب بيده. فكان رحمه الله يخرج ويعمل أجيرا يحمل على ظهره مع بعض الجمالين، جماعة الجمالين كانوا بيعملوا الأحمال، وكان يذهب فيستأجر نفسه عندهم ويحمل معهم على قوت يومه. وكان رحمه الله يعمل في خياطة الثياب، فيخيط الثياب عشان يأكل بها. ومع هذا كان العلماء، كان الملوك من بعد المتوكل والتجار وأهل الفضل وأهل مدينته يرسلون له ما فيه الغنى، إلا أنه ما كان يقبل شيئا من أحد. خرج في رحلاته في طلب الحديث، وكان رحمه الله يخرج في طلب الحديث ويخرج في الحج إلى بيت الله، حتى إنه حدث أنه حج 5 حجج إلى بيت الله عز وجل، 3 منها حجها على قدميه. خرج رحمه الله يوما يطلب الحديث فانقطعت به النفقة، ولم يجد شيئا إلا أن يرهن نعله حتى يجد ما يأكله في طلب الحديث. الإمام أحمد علم الناس معاني الزهد، حتى قال يحيى بن معين رحمه الله وهو من أقران أحمد ومن شيوخه: يطلبون مني أن أكون كأحمد. الإمام يحيى ابن معين هذا الألم بيقول الناس عايزيني أكون زي أحمد، وما يستطيع منا رجل أن يكون كأحمد، ده صح؟ مفيش واحد زي منينا يستطيع أن يكون كأحمد. قال: ولده عبد الله ظل أبي 3 أيام لا يأكل، لا يجد طعاما، وكان رحمه الله إذا انقطعت به النفقة يواصل الصيام يوم واثنين وثلاثة، وفي اليوم الثالث يأكل، 3 أيام لا يأكل، وفي ثالث الأيام يأكل. فانقطعت به النفقة حتى ظهر عليه الإعياء، فأهدى إليه بعض أصحابه دقيقة واحد كده اداله شوية دقيقة، عارف إن بيت الإمام أعمل ليس فيه طعام، فأهدى إليه دقيقة، فقبض أهل الدار الدقيق ورأوا أن الإعياء قد ظهر عليه، فأرسلوا بالعزيم إلى دار صالح بن حنبل عم الإمام أحمد، وكان تنور صالح مستقل، التنور الفرن الذي يوضع الخبز فيه حتى يؤكل، الخبز الفرن اللي احنا بنسوي فيها الخبز اسمها التنور. قال أهل أحمد: أنا ظل حتى نوقد التنور لغاية ما نولع الفرن، الأمر طويل، بيت صالح مولعين التنور، فأرسلوا إلى بيت صالح بالخبز، وعاد الخبز في سرعة للإمام أحمد ووضع أمامه على ما هو عليه من جوع، فقال أحمد: ما أسرع تجهيز هذا الخبز، خبز استوى ثواني كده سريع. قالوا: وجدنا تنور صالح مستقد فأرسلنا لهم بعجينة. قال أحمد: خذوه من أمامي، بالكلام لم تأكل لك أيام، ما أكلت وما وضعت زادا في فمك، ارفعوه فإن صالحا قبل هدية السلطان. المتوكل أمير المؤمنين العباسي ما فعله آباؤه في الإمام أحمد كان يريد أن يكفر عنه، فكان يغضب على أحمد وأثناء أحمد في العطايا، إلا أن أحمد ما كان يقبلها وما كان يريد من أبنائه أن يقبلوها وما كان يريد من أهل بيته أن يقبلوها، فلما علم أن صالح قبل هدية السلطان سد الباب الذي بينه وبين بيت عبده صالح. جاء له من أمير المؤمنين يوما رجل برسالة فيها 200 دينار، فردها الإمام أحمد وما قبلها، وبعد عام من هذه الرسالة 200 دينار حلت مجاعة شديدة في بيت أحمد، فقال أحد أبنائه له: الأولاد لسه مستكرين 200 دينار اللي بعثها أمير المؤمنين. قال: يا أبتي، لو قبلنا هذه الأموال 200 دينار اللي جات من سنة. فأجاب أحمد بثقة: يا بني، كانت قد نفدت، المال لابد وأن ينتهي، لكن العلم بالنفس لا تنتهي، كانت قد نفدت، هتنتهي يا بني. الإمام أحمد يعلم أولاده الزهداء في الدنيا. الإمام أحمد يعلم الناس كيف يصبرون على قولة الحق. وقضية خلق القرآن قضية مشهورة منتشرة جائعة الصيغ في كتب العلماء. قال الجعد بن درهم وكان في أيام بني أمية إن القرآن مخلوق، فتصدى القادة والعلماء له وقالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، حتى إن القائد المظفر خالد بن عبد الله القصري جاء به في يوم العيد الجعد بن درهم وقال إن الناس في غطة العيد يتقربون إلى الله بضحاياهم وأنا أتقرب إلى الله بدم الجعد بن درهم، ونزل من على منبره وجدعه قربة لله عز وجل، ولكنه خلف من بعده في تلميذه في أحد تلاميذه. هذا التلميذ كان رأسا للاعتزال، ومذهب المعتزلة تشربه خليفة من خلفاء بني العباس اسمه المأمون. أراد المأمون للناس أن يقولوا بخلق القرآن، وابتدأ معهم بمنهج الحوار، ثم استوضر المأمون رجلا من العلماء اسمه أحمد بن أبي سؤال. أحمد بن أبي سؤال أوعد للمأمون أن يحمل الناس قهرا على الكون بخلق القرآن، فهدد الخليفة الناس في جميع أرجاء المملكة أن يقولوا بخلق القرآن، وأن من لا يقول بخلق القرآن سوف يحدث ويحدث ويحدث صعب. فبعض العلماء اتخذ منهج التقية، أيوة كيف يواجه المأمون، وبعضهم تذبذب منه اللسان، وبعضهم آثر السكوت وأن لا يتكلم. وقد امتحن في هذه القضية من أكابر العلماء الكثير والكثير. أما أحمد فثبت رحمه الله على قولته، وأرسل المأمون يستدعي أحمد، ولما قبل أحمد في أعماق أغلاله دعا الله عز وجل أن لا يرى المأمون. وبالفعل استجاب الله دعوة أحمد، فما رأى أحمد المأمون قط، بل قبض الله عز وجل المأمون قبل أن يدخل عليه أحمد. قبل أحمد يزور المأمون كان المأمون قد مات، ولكنه عند موته أوصى أخاه المعتصم الخليفة الثاني بأمرين مهمين: الأول أن يحمل الناس على القول بخلق القرآن، والثاني أن يبقي رأس السنة أحمد بن أبي سؤاد وأن يأخذ بمشورته. فأخذ المأمون بحمل الناس على خلق القرآن، حتى إنه وهذا المعتصم يحمل الناس على القول بخلق القرآن، حتى إن المعتصم أرسل بالإمام أحمد وسجنه 28 شهرا، 28 شهر فيه. ثم أخرج أحمد، وأخذ أحمد يتحرر في حوار طويل مع علماء المعتزلة ويفند شبههم، ولا شبه إلا وتفند، وأحمد على الحق ثابت، وهؤلاء المعارضين لا حجة أمامهم، حتى إن ابن أبي سؤاد يقول للمعتصم: يا أمير المؤمنين اضرب عنقه، اضرب عنقه ودمه في رقبتي، موت دمه في رقبتي. وأحمد ثابت. استدعى المأمون الجلادين استدعى المعتصم الجلادين وعرضت الصيام على المعتصم، فردها، قال لا الصيام ما تنفعش، هاتوا غيرها، حتى ارتضى المعتصم بصيام يضرب بها أحمد، وتقدم صف طويل من الجلادين لجلد أحمد. وكان أحمد رحمه الله يقول مقولة في السجن: والله ما أخشى إلا جبنة الصياح أن تصاب بها فأعود على أدراجي كمن عاد. فقال له نصف من النصوص: يا إمام. وكان أحمد يدعو إلى الله عز وجل في السجن وتابع على يديه الكثير، قال: يا إمام، أما وقد جلدنا على الباطل، كنا نصوص نحبس ونضرب على الباطل، أفلا تصبر أنت على الأرض؟ إن خلفك أمة لو ضررت لضرت. فاختار أحمد منهج الصبر. ودخل الجلادون على أحمد رحمه الله، وأحمد صادر محتسب، ضرب بالصوت الأول فقال بسم الله، وبالثاني فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، وبالثالث فقال أحمد قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أحد الجلادين يقول ضربت أحمد 80 صوتا لو ضرب بها سير لسقط. وأحمد صادر محتسب رحمه الله، والمعتصم يقول يا أحمد على أي شيء تقتل نفسك؟ قل لي قولا أطلق به يدي عنك. قل أي حاجة تكون سبب لمن أعرف عنك، على أي شيء تقتل نفسك؟ وأحمد يقول لهم ائتوني بشيء من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أقول له. وما زالت المحنة في زمن المعتصم حتى مات. ثم جاء من بعده الواثق بالله، فكان على نفس خطوات آبائه في تعذيب الإمام أحمد، إلا أنه بعد ذلك أطلق أحمد ومنع الناس من حضور مجلسه حتى جاء المتوكل. وانجلت الفتنة في عهد المتوكل، لكن الإمام أحمد علم الناس معنى العفة ومعنى الزهد ومعنى الورع ومعنى العفو. فيوم أن سمع أحمد في عهد المعتصم أن المعتصم فتحت على يديه عمورية، وأن المعتصم قد استطاع أن يقضي على فتنة بابس الخرمي، وبابس الخرمي يتناسل من نسله بشار الأسد كلب سوريا، نفس النصيرية اللي يتناسل منها بشار الأسد زعيمها الفوداني كده، واحد من زعمائها واحد اسمه مالك الخرمي. وذلك هذا ومن كان معه يغيرون اسماء خرميين، قرامطه، نصيريين، علويين على مر الازمان. ومنهجهم ثابت، فئه من الناس لا تحد حلالا ولا تحرم حراما ولا ترى ان هناك شيئا في الاسلام مباح، ولا تقول بوجود صامت ما فيش حاجه اسمها الله، ولا تقول بوجود صامت ولا بقصد رسالة بمحمد إلا صالح، فكيف يكون هناك رسول؟ كان يتناسل منهم كلاب سوريا الحاليين الآن. فلما سمع أحمد أن المعتصم قضى على بابك القرني، قال أحمد إني قد عصوت عنه فيما فعل فيه، ليعلم الناس أحمد كيف يكون معنى الأمر. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأخيار الأطهار وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن أمتنا أمة مليئة بأهل العلم، وأهل العلم إذا أرادت أمة أن تسود الأمم ينبغي عليهم أن يقدموا أهل العلم وأن يجلوا أهل العلم. من أمثلتهم أحمد بن حنبل. أراد المتوكل أن يزيل المحنة عن الإمام أحمد ليبتلي أحمد ببلاء من نوع آخر اسمه بلاء الصراء، اسمه بلاء الصراء. فأصدق المتوكل على أحمد بالعطايا، فلوس زي ما انت عايز، قل يريد أن يكفر عن ذنب آبائه مع الإمام أحمد. إلا أن أحمد لما رأى الدنيا وقد أقبلت من عند المتوكل بكى رحمه الله، وقال إن الله عز وجل حفظني من دنياهم 60 سنة، أفتفاق فتنة الدنيا إلي وأنا في آخر حياتي؟ فرد الإمام أحمد فتنة الدنيا عنه بل كانوا يضعون في بيته المال دون أن يدري. ترى المال توضع في بيت أحمد دون أن يدري الإمام أحمد بمن وضعها. فيأخذ الإمام أحمد هذه الصورة ويستدعي أبناءه ويقول اذهبوا بها فقسموها في الفقراء المسلمين. وما قبل الإمام أحمد عطية من سلطان جاء يكفر عن ذنب الإمام أحمد يريد أن يأخذ ثوابه عند ربه عز وجل. والأيام تسير بالإمام أحمد حتى إن الله عز وجل عجل له الفرج. وكان ثورة الفرج أن يتكاثر طلبة العلم عند الإمام أحمد، فكان مجلس أحمد يحضر فيه ما لا يقل عن 5000 نفس، 5000 نفس يحضرون مجلس الإمام أحمد، 500 منهم يكتبون، 500 يكتب عن أحمد الباقي قد يكون أتى ليرى هذا العلم الذي سمع عنه وما كان قد رآه قبل ذلك، وكتب السير مشحونة بأخبارهم وآثارهم. مضى العمر بالإمام أحمد حتى وصله مرض كان قد طال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مرض الحمى. فحمى الإمام أحمد ونام على فراش الموت رحمه الله، وانتشر الخبر في أقطار الدنيا جميعا إن الإمام أحمد في فراش الموت. فتوجهت وفود الدنيا جميعا إلى بغداد حتى إن بغداد اكتظت بالوافدين عليها. الوافدين على بغداد أصبحوا كثر، ففتح الناس في بغداد بيوتهم وامتلأت البيوت وامتلأت الطرقات وامتلأت أسقف المنازل بالوافدين لرؤية الإمام أحمد في مرضه. والإمام أحمد في مرضه يحدث الناس حديث كذا أكتبوه، حديث كذا موضوع، حديث كذا ينفعه من المسلم، والناس يكتبون عن الإمام أحمد في عظمة وسموه ما عرفت الدنيا مثلهم، حتى إنه رحمه الله يظلم أحاديث ويصحح أحاديث في مسنده وهو يموت. ومع هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة عند الإمام أحمد على حياته بنفسها. الإمام أحمد تخرج روحه الطاهرة وترتفع إلى ربه عز وجل، وما أنصاح الصائح مات في النوم حتى ارتفعت أصوات الناس بالبكاء ارتفاعا. قال عنه الله رحمه الله: ما رأينا مثله وما سمعنا عن مثله في جاهلية ولا إسلام. ما رأينا رجلا حضر في الناس جنازته. وكان رحمه الله يحتج على أهل البدع ويقول: بيننا وبينكم يوم الجنائز. مقولة الإمام أحمد: بيننا وبينكم يوم الجنائز، هتشوفوا يوم الجنازة من هو الصادق من الكاذب. قالوا: ما عرفنا جنازة في جاهلية ولا إسلام، شهدها قوم أو شهدها عدد من الناس كجنازة الإمام أحمد، حتى إنه صديق. ومات رحمه الله في صدر يوم جمعة، وهو الذي روى في مسنده بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن من مات في يوم الجمعة أدخله الله عز وجل الجنة، هو الذي روى هذا الحديث. فمات في صدر يوم الجمعة في 12 من شهر ربيع الأول في سنة 41 و200، وصلى جمهور الناس على الإمام أحمد، وكبر الإمام لتكبر الطرقات في بغداد بمجموعها بتكبير الإمام في صلاة الجمعة، ولتمتلئ البيوت تكبر على موت الإمام أحمد وأسقف المنازل. وامتدت الناس التي صلت الجنازة على الإمام أحمد حتى صلى الناس على ظهور السفن في شواطئ بغداد، سفن واقفة في البحار. كان الناس قد استحبوا حتى وصلوا على ظهور السفن يصلون الجنازة على الإمام أحمد، وحمل الإمام ووضع في الأرض. ما مات الإمام أحمد، بل قبضت الملائكة روح الإمام أحمد حتى يحيا الإمام أحمد بذكره في الخالدين إلى يوم أن يرفع الله عز وجل العلم من الدنيا. الإمام أحمد هلت البشريات، هلت البشريات تبشره بحسن ما لاقاه الإمام المرض. بعض تلاميذه رأيت الإمام أحمد واسمه محمد بن خزيمة الإسكندراني، رأيت الإمام أحمد في المنام فقلت له يا إمام ماذا صنع الله لك؟ قال يا محمد غفر لي وأنفسني من كذا وكذا وسيجا من ذهب، وجعل في قدمي نعلي من ذهب. وقال يا أحمد، الله يكلم أحمد هكذا يخبره في المنام، وقال يا أحمد هذا بقولك القرآن كلامي غير مخلوق. ثم قال الله عز وجل لي يا أحمد ادعوني بالدعوات التي كنت تحدث بها عن سفيان الثوري. قال فقلت له يا رب اللهم إني أسألك بقدرتك على كل شيء أن تغفر لي كل شيء حتى لا تسألني عن شيء. قال يا أحمد قد غفرت لك قم فادخل الجنة. قال فدخلت الجنة فإذا فيها سفيان الثوري رحمة الله على الجميع. بل إن هذه المسرعات لتمتد في الزمن قرونا حتى بعد موت الإمام أحمد الذهبي يروي ويقول لما قام الطوفان الذي عم بغداد في القرن الثامن الهجري، الإمام أحمد توفي في منتصف القرن الثالث وبغداد عمها طوفان شديد، اجتاح بغداد بأن مجبورها وأسرها في القرن الثامن الهجري. يقول الإمام الذهبي رحمه الله وكان معاصرا لهذه الفترة، قد صار في الناس وانتشر أن الطوفان عم بغداد بمجبورها ولم يقترب الماء من قبر الإمام أحمد، بل ارتفع الماء أذرعا وأحاط بقبر أحمد وغبار قبر أحمد ما مسه ماء. فرحمة الله على الإمام أحمد وعلى جميع أعلام أمة النبي أحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا إننا نسألك ونقسم عليك ونعزم عليك في المسألة أن تلحقنا بالصالحين من أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا مسؤولين. اللهم احشرنا مع سيد النبي صلى الله عليه وسلم واسقنا بيده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وأن ترزقنا اتباعه وأن ترينا الباطل باطلا وأن ترزقنا اجتنابه وأن تلطف بنا يا مولانا فيما زرعته من قدير. اللهم يا رب كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين إنا نسألك أن تحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم هيئ لبلادنا امر رشد يعز فيه اهل طاعتك وينزل فيه اهل معصيتك يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واذل الشرك واذل المشركين واعلم بفضلك كلمه الحق وانصر الدين. اللهم انا نسالك يا ربنا نصرا مؤزرا لاخواننا في سوريا على اعدائك من المصريين يا رب العالمين وعلى اعدائك من اليهود يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا في سوريا وانصر اخواننا في فلسطين. اللهم يا رب العالمين امن اخواننا في بورما وانصر اخواننا في مالي وانصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين انك على كل شيء قدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.